والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب يا رب اجعلنا من المبادرين في الطاعات وممن هم في حركة مستمرة لبلوغ مرضاتك. حلقة جديدة بعنوان جديد، وفد وفداء. ما الوفد وما علاقة الوفد بالفداء؟ الوفد هو أن يفز الإنسان، وقيل وفزا أي عجلة وبادرة، ولم يسوف ولم يتباطأ أو يتأخر، ويقال أوفزه يعني أمر أي أعجله، أي أن هناك أمر ليس بالبعيد وأعجل هذا الإنسان للقيام به. وحين نقول توفز لكذا أي تهيأ لمهمة معينة أو لعمل أو دور يريد أن يقوم به. فنجد هو الإنسان المتوفز هو غير مستقر، يتقلب في أمر مستعجلة، في أمر يريد أن يقوم أن ينهض له، ويقال بات يتوفز على فراشه أي يتقلب، ويقال استوفز أي جلس على هيئة وكأنه يريد القيام. فجلسته ما تعطي معنى الاستقرار، ما تعطي معنى الخمول، ما تعطي معنى الكسل، إنما تعطي في شيء في داخله يقول قم انهض. فنراه وقد انتصب دائما وغير مطمئن، كأن في أجل من أمره والوقت لا يكفي، المهمات كثيرة أمامه والوقت لا يسمح له. فإذا جلس نجد جلسته فيها الرغبة في القيام، الاستعجال في القيام. فالوفد بهذا الشكل هو التحفز وهو العجلة، وأي عجلة، قد تكون هذه العجلة أحيانا إيجابية وقد تكون سلبية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التأودة في كل أمر خير إلا في أمر الآخرة، أي التأني وعدم الاستعجال في كل أمور، في كل الأمور خير إلا في أمر الأجر الأخروي، فلا نؤخر هذا الأجر. يعني مثلا أحيانا يكون إنسان يسير فيمر على فقير وقد يكون بيده مبلغ من المال، ففي داخل نفسه يقول والله يعني لماذا لا أعطي هذا المبلغ، لكن نفسه تقول لا خليني أفرغ، يمكن تكون أنت الآن محتاج لهذا المبلغ، هذا أمر آخرة فلا تتردد فيه. التأودة في كل أمر خير إلا في أمر الآخرة، في حينها طلع المال. أردت أن تقرأ القرآن والله خليني أجل بعد شوي، إذا كان في النفس رغبة في قراءة القرآن فهذا أمر أخروي، فلننهض والنهض إلى قراءة القرآن. الكلمة الطيبة، أحيانا الواحد الموقف يستدعي منا أن يقول كلمة طيبة، يرسم ابتسامة جميلة، يعني ما ضرورتها الآن؟ لا لا ضرورة، لأنها فيها أجر في الآخرة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. وتلك العجلة ما الذي يحددها؟ والوفد هذا ما الذي يحدده؟ الموقف. والعجلة هذه أيضا يعني تكون حسب الموقف، ما يسبقه موقف، ويجب أن يضبطها التفكير العاقل. فأحيانا نرى من هو على عجلة من أمره ويعني يقدم على عمل من الأعمال من أمر الدنيا، ولكن تجده لا بدون دراسة بدون تفكير، ويتخبط في عمل هذا ودون أن يعرض هذا العمل على الشرع. هذه نسميها العجلة السلبية. ما يصير هنا، نحتاج إلى أن نقوم بعمل معين أو نبادر إلى مهمة معينة أو نبادر إلى مشروع معين، يجب أن نفكر فيه وأن ندرسه، ويجب أن نعرضه على الشرع في البداية، هل هذا يرضي الله عز وجل أم لا، وهل هذا سيكون فيه مضرة على غيري أم لا، قد يكسبني ولكن قد يضر غيري. أما إن كانت العجلة في أمر الآخرة أو فيها خير لنا في الدنيا والآخرة فتلك عجلة إيجابية. طبعا لما يكون أحيانا كيف يكون في الدنيا والآخرة، الإنسان أحيانا يقوم ببعض الأعمال لكن فيها لخير الدنيا وخير الآخرة. الإنسان أحيانا لما خلنا نفترض يبنينا بيت، هذا البيت هو للدنيا ولكن يستر فيه أهله وأولاده ويعيش حياة كريمة وهكذا، فجمع بين الدنيا والآخرة. خلونا نستمع إلى ما جاء في القرآن الكريم. ذاك موسى عليه السلام يردد حين صعد قومه إلى جبل الطور في سيناء ليأخذ من ربه التوراة، قال تعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. ومن كلمة وذ تأتي كلمة أخرى أوفاز، يقال لقيته على أوفاز، أو يقال نحن على أوفاز، أي يوشك على السفر. أحيانا بعض العبارات يجدها الناس صعبة، ولكن إذا تأمل في معناها يجدها سبحان الله تخاطب شيء عميق في داخل نفسه. فلما يقول نحن على أوفاز، أي نحن نوشك على السفر. لماذا أنا اخترت هذه العبارة؟ لأني أريد أن أوصل هذا المعنى، أننا كلنا على سفر، من منا خالف في هذه الحياة الدنيا؟ كلنا في هذه الدنيا في محطة، وعما قليل سنغادرها. فما أحوجنا إلى أن نتجهز بالكثير من العمل الصالح، وأن نتخفف من متاع هذه الحياة الدنيا، ونستعد إلى سفر بعيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها. نحن نريد أن نبدل، لما نقول استعجل أمر، أي أحيانا شعور الاستقرار هذا ليس بالصحيح، لأن شعور الاستقرار في الدنيا والاطمئنان لها وإلى دوام حالها، سيتفاجأ الإنسان في لحظة من اللحظات أن الأحوال تتبدل وأن الأحوال تتغير، وقد يقف هو أمام ملك الموت، فماذا يقول؟ لماذا لا نفج إلى آخرتنا بدوام تذكرها والاستعداد لها؟ وهذا الوفد وهذه الحركة لابد أن يتبعها فداء. أحيانا نرى أنفسنا نريد أمر يعني نستعد له ونتفوز له، نتجهز. أنا أكرر الكلمة حتى لا تغيب عن بالكم، أي لا نهدأ وبعجلة نريد أن نصل إلى هذا الأمر، ولكننا قد لا نخطئ فقط في طريقة الوصول، بل نخطئ حتى في التحكم في النتائج. وأرجع وأخص الشباب بحديثي، في كثير من الأحيان بحماس الشباب وثورة الرغبات في هذه المرحلة والفتن التي تحيط المرحلة الشبابية، ولسهولة الحصول على الحرام في هذا الزمن للأسف، ولما من أين هذا الحرام؟ مما يوفر أعداء الله سبحانه وتعالى من المحرمات، نجد الشباب يفزون ويبادرون لا إلى نبذ تلك المحرمات أو التصدي لها، أو أن يدعون الناس إلى تركها، أو أن ينبهون الناس لضررها، إنما يبادرون بالاستجابة، كأنه هو يخشى أن تفوت التجربة، هو يسعى لها، تجربة جديدة، فرصة مرت عليه سيسارع لها، خشت أن تمر هذه الفرصة. وقد يقدم الشاب أو الفتاة، يقدمون أحيانا أنفسهم فداء من أجل الحصول على هذه المتعة الزائلة، وكلنا يعرف ما المقصود من هذا الحديث، ثم يعيشون شقاء الدنيا وشقاء الآخرة. أما إن كانت التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى، فكان الأمر حين تأتي هذه الفتن يرفضها ويبتعد عليها عنها. ولذلك نقول للشباب: أما كانت تقوى الله والخوف منه سبحانه أولى؟ إن نخاف، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أما كان الصبر على تلك الفتن أجدى؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. بدلهم، تركوا هذا في الدنيا فأبدلهم الله سبحانه وتعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذا هو الوفد، يجب أن نستعجل. وأما الفداء فهو ما يقدم من مال وأي أمر آخر لتخليص جهة معينة أو شخص معين، فحين نقول فداه أي أعطاه فأنقذه مما كان فيه، ويقال فداه بماله وفداه بنفسه. هذا صاحب هذا العمل الذي يفدي الآخرين بماله وبنفسه يسمى فاد. الإماراتيين عندهم كلمة حلوة، لما الواحد يتكلم معاهم يقولون فديتك، يعني كأن الواحد ماذا تريد؟ أعطيك كل ما عندي. فإن جمعنا الوفد والفداء في أمر الدين، فهو أن يكون ذلك الوفد وتلك الحركة وتلك العجلة لتكون لإصلاح النفس، لتكون هذه العجلة في الهروب وفي الفرار من المعاصي ومن صحبة السوء، وأن يكون كل ذلك حبا لله وطمعا في مرضاته. ويجب أن يتبع هذا الوصف فداء وتضحية لهذا الدين. قد عاش الصحابة رضي الله عليهم تلك المعاني واقعا عمليا. فذاك أمير بن الحمام في غزوة بدر حين سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتلهم اليوم ما قاتلهم اليوم أحد مقبل غير مدبر فقتلوه إلا دخل الجنة. كان عمير بيده تمرات، كان يستأذن جهاد لكن بيده تمرات يكمل أكلهم. فقال: بخن بخن، ما بيني وبين الجنة إلا هذه التميرات، وما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء وأدخل الجنة. فتركها وهب إلى المعركة واستشهد رضي الله عنه. وذاك الصحابي الآخر الذي كان يقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردد: نحري دون نحرك يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. لقد كان معنى الفداء واضح وصحيح، فهو لله ولرسوله وفي الدفاع عن الدين وبما أمر به الله سبحانه وتعالى. وليس كحال الناس اليوم، يرهبون الناس ويخافون الناس. وهناك أيضا الفداء بالمال. فذاك أبو الدحداح حين سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ فقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، استقرضنا الله وهو غني عن القرض. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يريد أن يدخلكم الجنة. قال: فإني أقرض ربي قرضا أن لي حديقتين عالية وسافلة، وإني أشهدك يا رسول الله إني قد جعلت خيرها لله تعالى، وكان فيها 600 نخلة. وفي ذلك الفداء كانوا يعدون لآخرتهم ويردون رحمة الله والدرجات العلى، لا كمن وصفهم الله سبحانه وتعالى في المعارج: يوم يود كل امرئ منهم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لماذا نتمنى في ذلك اليوم أن نفدي أنفسنا؟ أليس من تقصيرنا في الحياة الدنيا؟ لماذا لا نكون ممن قال عنهم الله تعالى: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار؟ فلنهب في وفد، في عجلة، نفدي أنفسنا ونحررها من قيود الدنيا ومن وساوس الشيطان، لننال بإذن الله تعالى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. اللهم اجعلنا منهم، ومع لقاء قادم مع يا رب. Thank you.